إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا نشكر مولانا المسجدية دخل من الدعوة وشهد ناس أن ملاقاني في مثلنا بيت من بيوت الله عز وجل أنذكر زيس إيمان النغض ويثمث النغض سيون الحديث إذ كرفت النبي صلى الله عليه وسلم الدروى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يغيث ما حديث عظيم يبين زيس النبي صلى الله عليه وسلم يون الأمر ذي يوم القيامة وحيث العلاجين السكنس قارب يبين المصائب وحيث الأمور ذي يوم القيامة يبين العلاجين إن سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة يتنبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المصائب الذين أنه قد يطر الطيج فوق رؤوس الخلق مقدار ميل قال النبي صلى الله عليه وسلم تدن الشمس على رؤوس الخلائق يوم القيامة مقدار ميل إن يوم القيامة أرض المحشر يتنمرن بديالي فسن ربيع المحاسبة قبل المحاسبة الدستر بالعالمين التيج ألمي غين يبدد التيج سفل قروين بنذم أسح السفل قرويس فالعباد هنياني أكنسقان العرق يجمهم العرق وكذلك الحموم الخلعان الموقف النير وغير ذلك من الأهوال إن دنش تيغيك النير أديسم بعد الحديثين سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إن دليل سبعة لصنف العباد قل وقت اللي قشوا العباد سواء امتحنن ست جايينيا سواء امتحنن سلحموينيا أذين سبعة لصنف سنبيع على رب العالمين ثيلي أذين كثيري أيينيا النهار قشوا ملاحظ ثيلي أنا قال ثيلي غيين يعني لأنه أرض المحشر ولاحظ زي سيثمة لا الشجرة ولاحظ زي سلا الحيط ولاحظ زي سلا ثيلي ولا شو ما ذكرا غندل ذي سديون نغندل ذي فر نار أذن بداية ما قال أرض المحشر أمز واردون قال تبينت كل شيء تبينت يطيش سفل قروين ممكن جاي دار بالعالمين سبعية لصناف أتسليت واحد العيبة ذال ذي بدن في طار من صن سدو يطيش سبعية لصناف أيثما نرى أن نذكر ذا شو هنك نذكر النبي صلى الله عليه وسلم لازم كل يوم الزينة أذي حرص أمش هذه الذي يونك سبعين لأنه مزين سبعين الصفات وصلي ترى جيون سبعين أقلك لما غبون يوم القيامة أقلك المحنة تنقرنت يوم القيامة أولهم إن سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله أولهم إمام عادل إن الصنفم زواره إمام عادل ده شو ده الإمام العادل أيهما الإمام العادل مش معنى الإمام الشيخ من المسجد لا الإمام باللغة الشرع يعني المسؤول المسؤول العادل عندي قلا يون يسعى كلان المسؤولية المسؤولية يني وثي توارا غادي طغون وثي توارا غادي ظلم المسؤولية يني يحسس أنه ذي الحاجة قلان هذي توا حاسب فلاس يبدغ المسؤولية ينس يعذلق المسؤولية ينس ويغثي جعل ربي كثيلي ينس كثيلي يوم القيامة الذي خدم رب العالمين في ظله يوم لا ظل إلا ظله الصنف مزور إذا نكيد النار يثنى إمام عادل عندي قلا يون يفكيس ربي يشرفيث ربي سكران المسؤولية لازم ندع لمن المسؤولية يسأل عنها يوم القيامة اسمس المسؤولية إيواش اسمس المسؤولية لأنك تسأل عنها يوم القيامة روح أبسط المسؤوليات ألا من أعظم المسؤوليات ماشي فقط إذا قتيد السلطان أو الرئيس بل حتى قتيد المدير أتيد الأستاذ أتيد المسؤول في مجموعة من الناس في العمل وهكذا مغار مثلا شاف السيرفيس شاف المجمع شاف كذا أنت قلت يول ذي المسؤول في كراء مذن ذي المسؤول في كراء نوين يعنان يمسلم أثنى ذي شوج ذي الجواب ينسي يوم القيامة أكدي لها يا رب العالمين أتبت تقالي فاسنيس فلان بن فلان أرواح ذا شو تخدمت المسؤولية يقد فيها العباد نيك اللي قلنا تحت المسؤولية نيك أتحاسبت في اللاسم ما تقضت الحقنا وتقضت هذا الويي مغار نيثم إمام عادل ولهذا نيثم الحقيقة يقول مالي إذ المسؤول أي مسؤول على مختلف الدرجة الحقيقة نيثم ويي مثلا يغند لهم من عمر بن عبد العزيز ويغني ثما اسمي قند الخليفة يمسل من يقند المسؤولة مقرن يمسل من الإنسان كنس قند المسؤولة مقرن الأمة الإسلامية ده شو الدين ناني ثما مد خطب العيبة الناس إني لست بأفضلكم الناس ماشين كذا المخير الزيول الناس إلا أني رجل أثقلكم حملا يوم القيامة الناس ده شو ذا الفرق يا لو كذا حنوي الناس نكير رايح حد دبغ فعلوري أين لصزين يوم القيامة يعني غرني غد لهم من ونش في وعلوري اللي اختوا حسب غيره وضربك ما زلغ ما زمر ما تشيخ تحلال ما يلطب خاضش الدنا مربع ديث الخاميم إشطي غنشتي إن يستونا أرني غد لهم من ون يعني رب العالمين يوم القيامة غي حسب تظلي فيه في الصيامين وفي تربية الأولادين فانشا وادر نغي حسب في كل إنسان يقول لنا كير المسؤول في اللاس ما يتشار ما يسوى ما يخدم ما يزدغ ما يعاش ما أي حسبك الفونشتي أكني في المسؤول يك مقر أكن الغشي إلى نسب دواء ثمان كثرا أكن رات حصبت في لسن يوم القيامة فكل إنسان يقول لنا يفكسر بمسؤولية يقدرتك ندوي الحال وتعفي سرع يعدل ذوي مغار إمام عادل إمام عادل ويد صمتان جوار السبعين الصنف والسنائي ثمان شاب نشأ في عبادة الله شاب نشأ في عبادة الله في رواية أخرى وست رواية المطنين حتى توفاه الله الصنف والسين ده شوف ذي الشاب ذي المزين ذي النجان لعب ذي قنان مزي والذكر في الطعام رب العالمين ألم يتوفى رب العالمين يعني يبذد التدين ينس يبذد الطعام ربي يبذد الاستقامة ينس في المزين كلام يون يدي بذن يستقم في بريد رب العالمين في بريد النبي صلى الله عليه وسلم يقثم زينس يتفك نلمي قموث وينادي لكثير يغي وعد رب العالمين الحديثين شاب نشأ في عبادة الله كثير من الناس يتم مهزان يون الشاب يستقم يتظلى يبتغ الدينيس أسقال مزالي كذا مزيان ويجي الحقيقة تنوط النصيحة يدفكان ويفكان قد ثمنت زي سسم كان ثمنت حلاوة الهضراء يقدر النكا بس حد السميق لنزيس ويغي بغاك يصرح الفضلية من هو كي ظننا أنه رايحة عيش تلاميذين تمورت من هو كي ظننا لاميذين دي لحق رمتانة تفضرت من هو كي ظننا غزات زمرتة تستقمت ما دام الدين تدولني كثورة ابذو كثورة وسقارهم بعد مازال يمزي لأنه أولا وتعلمت ما إلى تمغارت تيدي وثبالك والسانيك تمزيك كان رات عيش تثر نوتار ثانيا ويني قلنا لك فمزين نسيب ذا التدين أتجعل رب العالمين كثير غيين يوم القيامة ولو كان نظريه ما القرآن السنة أنا في رب العالمين وأنا في النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دي مليح الشاب اكتدينا رب العالمين يتمسمي غدي قص صورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم القصة أصحاب الكهف يتمع ذا الشباب ذا العباد مزيهم تدينا كش من كنس قرن جبريل رب العالمين جبريل النبي ينسن تبع نبريل سجمني ما ننسن رب العالمين يذكر تقصد ننسن القرآن وثقيمة شحال القرون ما زالت تذكر تقصد طيب سورة الكهف وما زالت قيمة كان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من هو هنوية للشباب إنهم فتية آمنوا بربهم كذلك يثمع تعلم أنه في آخر الزمان من بين العلامات الكبرى الدفع والمغارن المسيح الدجال الدفع هذا المخلوقين الذي ادعي أنه هو رب العالمين اسمه المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر ويمال الدفع هذه فتن العباد كل هذه روي القاع هذه روي الدنيس هذه فتن العباد لم يزف العباد هذه تبعنا وذلك فرن ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسمه الديبي الدفع الهورس ينوم ذا أثي نقش الدفع الهورس كأنه يعني أكن سقارن ذيك سفلاس السر أسيني كتشي ذي المسيح الدجال اللي خبر النبي صلى الله عليه وسلم كتشي ماشي ضرب العالمين كتشي ذاك الداب كتشي كذا كتشي كذا من هو ذوي ردي فانارورس إن النبي صلى الله عليه وسلم هو شاب ذي العبد مزيان ردي فانارورس الدفع أسيني أشهد أنك الدجال الذي أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم أسيني غاتنا الشهادة غزات ربي أنه ذي كتشي ذوي ردي خبر النبي صلى الله عليه وسلم الدفع من هو ذوي الدفغن يتدي قبلا فصفى سيفنا غيها برزد الحقية هو الشاب كذلك ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه إلا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب من الصحابة الكبار ابن عباس من الصحابة الصغار يعني قل عمر ضمزيان غشد الصحابي ومزي قل عمر استكشميت عمر بن الخطاب تريح واحد مقرانا الصحابة مقرانا فكرن دا كي كان الصحابة مقرانا الناس يوشو تتصوي تتقشي شيئا لأنه الناس نسعى كلنا الدرية غنشتيس الناس الدرية غنجاهم بخام ويا ضمزيان لقي من سادة غنجاهم يوشو تتسكشام وتذيقي ميارانا يبين اسم عمر بن الخطاب أنه ابن عباس غصم الضيف ولكن يسعى العلم وسعى لا نهني يطرح فلاس نيوت انت مسدق التفسير جاوب ديك لك مدي جاوب نتسد الجواب ينسي غلب من الأجوبة نسى إن أسفة كان اشتفي تسك شامر يا رنو غصم الضيف ولكن يتدين غصم الضيف يسعى العلم إلى دويد الخير إذا شاب نشأ في عبادة الله أندق الله يقول ضمزيان استقم في بيت ربي أذي علم منه مثلا في الخير قرآن أذنق الخير ضم قران وشي قرار فيزياء وثن عاش مثلا كسب مثلا خذ مثلا كذا عصون ربي خاطئ إنس أقنق الخير ضم قران يوم اللي هي ربي الدين يرني واللي هي ديك ضم زيان إلى خكال يخدم الإنسان وكذلك العبد ضم قران ماضي زري ونضم زيان يستقم في الدين وإلى قال ما يتمى غثي في شعري نينس أثي وثثي الرز أسيع لكني قال لبطن دوليرو ثم غثي سحبا ستي تفريني لأنه كثير من الناس تحكيتني وشل مولا الحقارة في زوري نسيني تسمامي مرضي زاري ونضم زيان يستقم من ثلاث مزين استراح قطلان أسيني مزالك مزي أرنو عيش شوية أرنو أرت مغارت شوية أرت جوجت أرت حجت أر كذا خطير بالعكس كتقلي كذا مقران تجربت خمزين تزريت أنه ضاع نوسانيك خمزين أوف أنه كانت مني تتقلت خمزين تبغيت تسقم تيمانيك ما رايحش تقلط رمزينك ولكن باش راه تخدمت باش تريكيبيري في الشيرو قرايه مرات زوتي ونضم مزيان انهوز الى سمي اقلي نضم قران في الله جربوه اين جربت الشيتورا اقليناك انهو حاجه راه تخدمتيني خدمه غنكيش روحها رمزين وكيا بريف صراحه رمزين والطلام اين فاش وصلت لك كذا الخير الى سمي لو كان كزم غير قلغه مزيان القلغه ما كاينش عرفتي تشكور اجيت ماشي غنقران هذه تروزا مزيان أم قرآن سيقارن مزيان أرنو عيش أرنو كذا بالعكس شاب نشأ في عبادة الله ويض الصنف والسين آذين كثير غيين إذ خبر في الله النبي صلى الله عليه وسلم آذين يوم القيامة سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل والثاني شاب نشأ في عبادة الله حتى يتوفاه الله الثالث إثنى ورجل قلبه معلق بالمساجد ويستلذع وطبعا أيضا هدرك النبي صلى الله عليه وسلم يفكر الأمثلة في الرجل ولكن رجل نغ المرأة كيف يعني شاب نشأ في عبادة الله ناغ شابة نشأت في عبادة الله نفس الشيء رجل قلبه معلق بالمساجد ناغ امرأة قلبها معلق بالمساجد نفس الشيء المهم الصفة ماشي ذوي ثم ناغ تسوي ثم ذكر أو أنثى المهم الصفة هي غتيل ورجل قلبه معلق بالمساجد ذلك يزن التمطوث يقول نونيس يعمر المحبة للمساجد بيوت الله خمر بالعالم المسجد اللي هو في تيون يتحبي الخمر به يتحبي المسجد مثل من دادي قنق ولا نرق المسجد دادي قنق المسجد ما يسلاغ المسجد يحوج المعاونة أذ يزلغ المسجد وليس يعمر المحبة للمساجد رب العالمين اسمي الدذكر لمولانا الخير إن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة اسمه رجال لا تلهيهم يعني من هذي مولانا المسجد أذويك نيك اللي أنت حبي نذقي من زيس أنشتغل نسدها وراء ونسدها وراء الدنيا ونسدها وراء التجارة برا ونسدها وراء غيني اللي حياتنا الدنيا فخمر بالعالمين أندق الليون يعمر ليس المحبة المسجد وينتج على رب العالمين كثير غيي يوم القيامة ورجل قلبه معلق بالمساجد أم كذي لقلبك معلق بالمساجد أم كذا تعلم تيما أن قلبك معلق بالمساجد ما يلفظت أن تستحلى يكثري مثل المسجد بعض الناس يثمى أذي الظر أذي فك الصلاة أذي فهم مباشرة أذي فهم لا أذكر ولا شيء آخر أتنوت العبد يذ شغلك ساعة أتنوت مثلا ده خدام لأن بعض الناس مثلا ده خدام في كيس الوقت نغي في كيس ومعلميش الوقت حاش هذه الظل والدفة وينعم هذه روح هذه الظل ويطول رجل المسجد غادي يزال الديفور مباشرة خاطر ذا خدام غسل أذكاري الناس الأدعية هندي ويقبريف نغمة ذي قلغ الخدمة هندي ويق الخدمة يعني ولي اختصار أكنستان الوقت من الخدمة ينصف كان شتي ولكن نرد كثير من الناس غادي يزال وذي فرق المسجد ما راه تفرق تكتشي غادي تفتقين قبرة يعجل ذي فرق المسجد باش كيدي بدي قبرة كأنه النفس داخل المسجد يخص إلا قال يفرق غبرة باش يديس نفس من بعد صارت البركة صفت النوعين العباد دائما كأنه يتديق وليس داخل المسجد وليس ميلا قيم داخل المسجد مصدر تجمع أنه تسير الصفين غير على منه أوليه هليه خطر ما استحليت في غميث برا ولا في غميث المسجد أعلم منه أوليه هليه لأنه في غميث المسجد في مستويد حشى الخير في غميث المسجد افتاويد حشى الخير في غميث برا افتاويد الشرعي في غميث برا افتاويد دائما دير أقل شيء أتستلتك الحرام ويمولش مطي في حالة دنيا غير مطر فما أتزال ديون يستحلي في غميث برا ولا في غميث المسجد ونهضر طبعا إيواني قلن يسعى الوقت ويعلم أنه ليسي هلي وري سبنانا وري سحلا ولا في غميث المسجد كذلك كثير من الناس أدعدين يثمى في القهوة أدعدين فكرتية هذا تنتجه معنا الشباب من الغاشق قيمن جمد العينيون الزيسة تسمعنا تكشم تلقاها واصبح أتعطى تقلت في العشرة صفت العيبة هني بدت نهنيك قيمن دي جيو ثنطرنا جيو نومكان وحركنا رسين تشوه المعنى ينس طول النهار نهنيك القهوة أتعطى ديكشم السيدة الدفاع وهني نهو وهني نهوس نقار كرا أديكشم غل مسجد أذي فيون الموصل اللي يقيم جار طور العصر يقيم جار المغرب للعيشة أدي تشوليس أسينيك تشتورا حاشا في غيميت قل المسجد كان يتروجد روح تخدمت روح كذا وشو تنتق طرق ويفني قيم القهوة ثني تصنك خطر وشو خطر قل حقيقة وليك يهلك وتحب طرق المسجد ما فتمند ديون ذي قيمة ذي قيم قل المسجد ولا قل قهوة ما يفنى إيوه شو مرات زال ديون يقيم قل قهوة وثيتنهو طرس تتحرك ماني اكرف لك وتضيع على الوقت مرات زال ديون يقيم قل المسجد استقاط تحرك ماني إيوه شو خطر يفنى ذو لو من غير هلكين وما في غميث ونسعى على المعنى ذيريت ليريت ولكن ما يتمند ذا القيمة فرغ الشغل هذا القيمة في المسجد ولا كبرة خطر في المسجد أضحافظ في الطيب أضحافظ فوق موشي أضحافظ فوفوسي وقرارة الحرام دا شو تخدمت في المسجد الحرام دا شو الزمارة تخدمت في المسجد الحرام ولاش أتقيمت يا أقليك قرأت القرآن يا قليك ذكرت ربي يا قليك ذكرت تنفلت يا ريد الدرس قليك تحسست يا مولا حدا نشتي فورا إبدعت كل عجبت عاد ليزيكوتر سوبورتابلا تصلتي الدرس تصلتي القرآن ولاش المشكل ولكن ما رتقيم تنضنطني مولاش ما تتساوي كران سيئة فلهذا ما يليون يثمع يزرغ أنه يستحلي في غيميث برا كثر في غيميث المسجد وما جي كان يستحلي في العمر ما مي العباد يتغلوهن ما لهن يفقيمين المسجد هذا يغل بنادم يفقيمين المسجد بعض الناس هذه قيمة كمثلا ماشي ذا خدام وريخ الدمارة ولا شو خدمة ناغ مثلا يويد الكونجي ناغ واش دخلك يبغى ذي قيم وراه المشكل هذه قيم يرطور العصر كي المسجد ذي قيمة ذقرة ناغ ذي قيمة كبعد الفجر ناغ العبادة على النشر ايوا شو قيمة داخل المسجد يروح هذا للعبادة يقيمين برا دار روح هذا للعبادة يتسمطيار يقل قهاوي إيوا شو غيثنا خطر في الكون ولون نتحبي هذا عمرا برا ولا ما عمرنا الجوا مع غيثنا فلهذا مصدر تسعيد الصفاني غير على من نوليك يهلك إلا قد تعالجتو لك غير الزلفولي كي يتروف الناس خطر النبي صلى الله عليه وسلم إن دوا رجل قلبه معلق بالمساجد يتحبي المسجد يتحبي المسجد لقيم زيس وكذلك يتحبي غادي يعاون المسجد والله غير ذي الخيرة مقرأ ما يلقى الدرثي كارتيين يقل حمينك يلد الجمع الجمع يلقى ظريف بالنعمة خطر اسماء لي يقول الشيء غلط عام فلاش ذا القيمة من المسجد المسجد دي بشري قيم بعد فضل الله عز وجل لازم كل يوم ذي سهم زيس ما ذي لي لو المسجد قم كان ذي الضغط سهم زيس عاون قل بنيا ما يلذين يبناي يفوك عاون قل نظفة وسائل الخير يثما قوانت المساجد ما زريت يون يتبدل المساجد يتزل في المساجد سواء يتصدق المساجد يتزل في النظافة في النظافة المساجد أي نيك ساعة يتسوي في دين المسجد يحوج المسجد المساعدة في صفتي تدون يتزال سواء سي سوردينيس نغس القوينس نغس الرينس نغس المعرفينس يتزال في المسجد أعلم وين الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد أظهر ثيث ما ويكي تحبين كرة القدم عشاق الفرق أندي يروح الفريقينس أندي تروح لكيبي سيثنا غادي يروح تروح غل قرن الدنيا غادي يروح تزيار ثمور ثناتنا دي غادي غادي يروح سلافيو أدلاعي نقلق نحوشي سوردين قال مثلا النادي نغاثا نريس على سوردين دكوتيزي مع أن الفريق يزدفكو ماذا زوح قلع عمر تنزراغي ثم فريق من الفرق كل الرياضات يستبطب ضخة من حد ويستشكر في نسميدنا ويستزي فاسما ذي نقطع ونشتر اسما ذي نقطع ويفكي قلع عمر تستبطبك ده رئيس فريق ويقدر وعن تشكر أن يفكخه أكان أنا شكا اسما ذي دي ميكو لي خدمها لك قلع عمر تستبطبك إن يقدر واحد كسبو شغل ميك سعر المعرفة كسبو شغل هنا خاتي قلع عمر ذيك تشي كان يرد يفكر وقد تساكو ماذا زوح الفريق داين كتير رد يفكر ومع ذلك العباد سخيهن فكان تزالن فكان يتمثل وحين انزل وهي دخل ربي أين لا تشكتف أتزرت ثمريس قدوني قبل الأخر ومع ذلك تفت الإنسان يبخل وتفت الإنسان يبخل والمسجد ثنك الحمين ثنك كارتين ثنك تدافس ذا مغضوني ثليت ما يبنى المسجد قل حمينك تحضر تصد وتساهم طارز يسيلو كان فكر لاشت يلو كان ديوث لنبول والله غير ذا مغضونا مقراني ثليت ما يبنى المسجد كارتينك وتسوه مطارا يلو كان ستسيني ثنيس وشو خاطنا طبي ده مغبونا مقراني ثنيت يتسمى الخير يثني زيلك ورجل قلبه معلق بالمساجد غاز المسجدي ما يلوري بنا لا عاون قلبني ما يفوك ذين يبنى عاون النظفين عاون المعاونة في الله ما يثنى غاز المسجد يفوك غاسي دائما إلا ذا شرط صنوت دائما إلا ذا شرط عاونت فقيم زيك كما إلا تبغيت تعاونت وفغيتها ويذ الصنف ويستلاثة ورجل قلبه معلق بالمساجد الصنف ويسربعا ما يثمع ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه الصنف ويسربعا ما يثمع إن ذي العباد رجلا يعني سينا ثلاثة نغربع المهم تجمع فيه مسلم ملوقا فذم ربي محبان فذم ربي مفرقهم كذلك فذم ربي يعني المخالطة الذي ينير العبد دوايتين فوز مربي يعني العبدين تخلط تتخلطك تحبي تتحبك تدصار تتدصارك ده شو السبع ماشي خطر سعر المنفعة دي كيف سعدي تدوسيك سعدي غدوسية ماشي خطر انك سعدي غسيني شفر تسي خاطي ماشي في المنافع من الدنيا خاطري واش وزريخ كذي المؤمن دعا عبد ربي كشي زريك يهد المؤمن عبد ربي انت ملاقى دي قدين اتحبتي حبك دويم إسقام العلماء الحب في الله يعني غا تحبط يوم ما را تستلتي واشو تتحبط أتصفت ماشي في الجنة الدنيا ماشي خطر يفكيك ذكرة أتي تحبط خطر للمؤمن وإما قال الحب في الله والعكس نصغى نص البغض في الله يعني يوم أتي تعاملت واتي تحبط خطر الزريف فانو قدين يبدغ الدين ينس وويتنا تتكرهت واشا تتكرهت ماشي خطر يكدي فكرة أتي تكرهت خطر ولي بدرغ الدين ينس ما را تزرتي مذنب تمحبا على جل الدين تسمي بغاضا على جل الدين دار تسمى مرات زرديوني إبعدي الدين تتكره مرات زرديوني إداك الدين تتحبط اعلم أنه تنزيك الصفية إدي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه قد أحد العلماء أصبحت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا إن يسلك نتميز ثور العيبة ويعذق الوقت سنتا إن ذلك نتميز ثور السلوك ذي الأخلاق للعيبة ذي المعاملة إن تأخين يعني تمجن ديث مثلا تمحبان تمدصار تزين الواحي تفريكونتين الواحي كنقارة في الجل واشو في الجل الدنيا ما الزريت سين تدون الواحي زمر تتقلط الناس اللي جارس الحاجة الدنيا دمر سون واكل التجارة ذكرى البروجية ذكرى الدوسية المهم اللي كرا جارس الدنيا ما الزريت مخاصة من داخل سينو تملاعين رز ما تتقلط أنو سبان دوني في أرطلا سيدري منو سنديرالا يتشاف قوية ويا سكالي على سكا وزدق طرشغل المهم ذين الدوني ما لا تحف تتشتن دالله أن العيبة ديك تمحبان في الجن من الدين أتكشمت غير من المسجد ومن السنطرة أتكشمت أتفت ويد المدين ويد المدين ويد حفظ وتظليت أتسان تحبت العيبة ذي نوني ذا غنك حب خطر تولينك ذي المدين أتعديت فيه يوم كانوا أنت سنتارة بس حانت سوالي تعصون ربي أهنت بغضت ولاش يرون الخير الدني وإنما ذا المحبة لله عز وجل ممكن يتأيي مفقودة غنيفنا مفقودة مليح مليح العباد دولة ما تمحبان يتوسم هذا الخير قلنا الدني في غراسد يفكاسد ويترياسد سي فور سيت المحبة يرون دي السيرفيس ناو ويت يسيرون دي السيرفيس سي فور سيت المحبة نهار قشرة سيني غالا نهار قشرة سيني وزمير غالا ذي نغم خصب تأيي غنيف ماذا المحبة الدني المحبة في سبيل الدينار المحبة في سبيل الله ماذا شوت أنه العبد كيتسيلي وكيدفك وكيسنقص وكيزيد وكيكيس ولكن أتي تحبط وأتي تعامل طي وشو خطر مرة تشتزيز أتي تصفتي بتغدي نينس انتي بتغدي كشتبت تغدي إذا أنت للمحبة قرب خطر وإني تعب ذم ذيون ما بتغن كي غديني وشتبت تغديني جزء من بتغن منه غرب العالمين نبتغدي أنا غرب العالمين إذا نويد الحالة المحبة ما يلا ويعصى ربي نغوى يعصى ربي مثلا يبعد في الدين أخي تبغضت وتتحبي طرع وتتحبي طرع العبدي لهذا غيثنا ذلك قبحنا مليحين نزار أستنت المسجد مثلا يتشور أتزار تاس الجمعة مثلا المسجد يتشور بس على عبادة إلا من رحم الله ما لا تضمت كل يوم وحدس أتفتح ببيس مليح أثن دوني قلنق برا ولاش يتح ببيس مليح داخل المسجد من هو ذا حبيبي صروح بالروح لكن يقارن من هو ذو النا قلت دا صاريت مليح ريون قلنا نريد زلارة بالك وقلنا لا قرد ونريد زلارة الكافر نخاطي مشي لنشتا ولكن هالدر غدايتنا أمي كذا ريون يقبدن غدينيس يقعبدن ربي تحبين ربي النبي أتصف تحبي من السرينس ريون قلنا مشي غم نتسا لأنه يا إما لك شاف ديوين غدين يا إما انت لك يوين غبريليس ما ريني انت غيت فبريد شتفتبريد فشو مالي تسمحي بان كوني تسمحي بان في كلام جوني في المال الدنيا تكون يجمع ذاين الدنيا تكون يجمع خطرة الدين ثانت مفرقا كتشي غوذي تنصيحت انت وكيش بذار صافي تقيم ما كاين نغد مؤسف مليح اتزار تنشتي يويد الحال يول ذي المدين ما راستي من هذا حبيبي كيديني فلان قل مسجد ذي المدين من انت فلان المدين فلان المدين ولكن نغد اكثر الناس المؤاخاة اتصفت في سبيل الدنيا والعكس ذا شوف أتفت داخل المسجد الخصومة هذا بدنا غيون الصف أظن غيون في القبلة أظن رب العالمين يون الرب يون الإله أظن زدفير يون الشيخ ومع ذلك ليفك أتفك تظن تسلسل تنانز داخل المسجد تعرف ستيد تعرف صرك تحرص ستيد حرصك المهم المشاكل المعروفة مع أنه ويدي مسجد الدين ويد الحالة في حب إذا ويدي ويد الحالة يسمح ذيذس يحكمي كيد نار حكمت نار في هيكية نسقار المزي وثنح في اللسن ولكن شيء نكون جدك شتوجد شعل كان كان شعل أرسم خاصة من داخل المسجد وأرسم سماحا لعباد وحيد لعباد نطلق برا المدين غير المدين أرسم خاصة من المدين دوايد من أرسم سماحا إيوا شو غيثما خاطر تقل المعاملة ثورة تقل في الدنيا ماشي في الدين خاطر إيوا شو كشتب التدزافي ويتصرني توكثر نير إتوس ما ثنيت كان كان يقلن داي ذا غنال النار ولكن وين برا من نوع غيست للمصلحة إلا ينو مرسول الوكيل اللي بغات نزنز الواحي لابودا إلا ينو بروجين اللي بغات نخدم الواحي إلا ينو الدوسيير اللي لقيتي سعدي من بعد وي لقى السمحة غيغس ماذا الناس داخل مسجدونه والسري غير يعب سيد كان الصحة غن كذا غن وإذا الخطأ أيثنا النبي صلى الله عليه وسلم مدذكر سبعي الصناف أدوى رجلان تحابا في الله المحبة سنت بنا لله عز وجل مشير المنفع عن الدنيا في نجرس اجتمع عليه وافترق عليه ويصنف ويسرب عليه الصنف ويس خمسة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وإذا ذا توتثد المعصية على مذات توسهل تويسر ولش شاتي من عن شاتي من عن إيه ماذا خوف ربك ماشي لازمالوك زميرالا ناخذ الخوفك وقال حد نطنين وقال ذي تويتف وقال ذي سجبو في الناس حدنا خاطئ خطر ماذا نشتغيكي من عن الإثم تويتف بنادم هذا روحنا ذيخ من المعصية أم بعدو تيخد مارا أدي وخا تشو ذي السبا السبا يوقف العباد ناخذ سجبات في الناس حدنا وهي الإثم يويف يويف إثم سنية خطر وهي يتبالي خدم المعصية الإنسان يروح هذه السلخامة يسجبات في الناس بابا ستي يرتقر عندنا وهي يويف إثم يوين إثم سنية خطأ لو كان ماشي بباس لا قيسوا أما كان يروح ذيكر يخدم السلوم يولي أثا يعدد حد العشان وتردير ون يول إثم انتو كرطا سنيين بس خطر ده شو يثي من عنده مشيد الخوف ربي يثي من عنده مثلا ولكن ويا يبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ويا دعته إمرأة تجد المعصية ذات منصب سعى المنصب سعى مكان يتسمى أكنس قرن يولد يسجبه في اللاس المشكلة يقول لنا أتي تسفره ذات منصب وجمال ده شو هذا يحب بنادم كفر وكان شفر ومن بعد ذلك أسيني وسقار مستفغر ناوزمير غارة ناوكذغ العبادنا أسيني إني أخاف الله يتسمى ذي الخوف ربي يثي من عن جنشة العبد يثنى ألفت صوت المعصية أنا نبي ذخ النفس واتي جوز مربي ماشي خطر الكلام يثي من عن ماشي هكي نسقام خطر ولو تراسيني وخاتي أتي جوز مربي وين تجعل ربي كثيري نس يقعد العبادة الأصناف السبعين ومن أوائل من هذه الصفين يوسف عليه السلام القصة المعروفة عن يوسف عليه السلام توطيث المعصية كل شيء تسهل كل شيء تسهل كل شيء نسقرن في وراءك الدين المعصية ولكن الناس إني أخاف الله معاذ الله كسنة الناس معاذ الله يعني أقذر رب العالمين استعاذ بالله وسنة لا أقذر فلان لا أقذر يدزر فلان لا أقذر يوت الخبر وغفلان قلت الله رغم ذنب لأنه لو كان يطلع مذنب لو كان يغلب في الشيطان يمكن يثور أكثر الناس سوف يعمل المعاصي وشو خطر ما ذكر يخدم المعاصي هذا شو يخدم يطلع يزدفر وعلى رئيس ذات لك ما يلحد يدخل ظلم وذي يزدمر المعاصي وهي ذا شو يخطر يخطر مذنب ما تولي انت ابن خطر وريد طلع رب العالمين العبد يقول أنني طلع رب العالمين أي اثناء ويني أفجع على ربك في لينس يوم القيامة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله النبي صلى الله عليه وسلم مثل تسلمي عليه ولكن إثم كل معصية أرق ديوتم وتسيوذ مربي أعلم أنه أنشتغ الله شخصاً قرن خطر وليش نشكي من عنه المعصية لو كانت بغيتها تخدم تسك بلك حتى غمذن ولي علم هذا زيك بلك رب العالمين كي يسترى لم يثمث ولكن تجي تسيوى شو وكتوقع لك مذن زران كدنا وكزران خطر فعلم أن رب العالمين يزرك يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة رب العالمين فبعش تبركنت شوف لبلا تبركنت جيوث الليلة تبركنت زارتي دونك شن دارت فرد وليش دارت فرد ما خضمت فرع علم أنه رب العالمين يزرافي وعلم أنه مثبت في كتابك في تصفت كتاب فيه أصدقائي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يعني غير خدمت في تصفت ولكن ما إلا تحصبت منك غير ذنب خذت غير ذنب زرك دوك زرارة ما فيها وتخبرنا وكيت سوطرة ذن عقلك صدتي وثمتور في المعصية تنقرض خطر من ذنب زمن نضح ضرا بيني أزينا مقران وين رأت خدمت وعلمنا رزي سين ذنب فما إلا ذي ذنب إذا ربارينك رايحة خدمت الكارثة لحياتك بس ما إلا الخوفينك رب العالمين أعلم منه خير الله المعاصي رايحة جبرتي منك سبخوف رب العالمين وين غيثما الصنف ويس خمسة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الصنف ويس ستغيثما ورجل أنفق نقتصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه إن دوي ذم ذنك لصدق فصدق والصدقة غيثما ذي الحاجة العالي في كل الأحوال ولكن تلس صدقا السر تلس صدقا الجهر يفنى يوم يزم هذا صدق السر يزم هذا صدق الجهر فرات ستو تبريد بريف أدي روحي ونهو يديني عونية وهي باش الصدقة لازم تصدق الجهر لكن يسقان تساقاتو فوسي غالجيبة الصدقة زران كد العباد ولكن دلعالي بن ذا أكنك تصدق الجهر أذي سعوك لان الصدقة أن تخدم السر وثيد القاعدة كل عمل كل عمل يخدم الجهر أنه يستخدم مسيون العمل السر تظلت في المسجد العبادة كزارة تتظلت أرنو وسعو كران تظلت في السر يونيهم تظل مرة تولي توخى ميماني كاريك لربي الظل كران ركعات أين تخدمت في السر أين تخدمت في الجار أرنو يستخدم مسي الحاجة في السر تتزمت شهر رمضان العبادة كعلمة تتزمت خطر لما كتتزمت كتير أنه زمت كثيرا وسنة سنين دل خميسة كالطول العام يونيه يعلم الزيسة الصدقة نفس الشيء فقط ديك ثورة الجامعة ملوقة الديوان صدقت زرانك ديك اللعبة صدقت إرنو صدق ذاغا يوثن صدقا السر إيوا شو قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة ويصرف وستة هذه لينك في لغاية فأخفاها إنه يصدق صدقة يفريت يندي ويلخبر سيس حتى لا تعلم شماله ألم إذين أفوسي سظلمات ودي ورا الخبر ده شو يصدق أفوسي سيفوس يعني ماشي كان يفريت في العباد يفريت حتى فوزين قلب البزنس يعني ماذا أفوسي يصدق أفوسي يتمدي ورا الخبر ده شو يصدق ولا يعلم ماله يعني حتى العمري أتفرد حتى فوزين قلب العمري ده شو يصدق يعني ما نشتغل مبالغة بالسطر يعني ذي العالي بن الميت من مرض الصدق أذي على كيون أمور بالصدقة فينس أثي خدم يرز ربي على ممد حدزيس أدمد الأمانة أدمد الحجيرة الصدقة صوتي تيوم ذنية بلا ما ذوثي تطبل بلا ما سلانزي سيسكك بقيت صوتي تيوم ذنية بلا ما ذي على المحد تيسمي صدقة السر صدقة السر ده شو ذا الفضل ينس ده شو ذا الأجر ينس أولا تعاون مليح في الإخلاص أتدرب تيمانيك في الإخلاص أتخدم تيوذ مربي خطر بنادم يكسنو ما ينلع عمري يخدم الأعمال ينسكل على عيون الناس لعيبة ليك الزارة نسي ويي وعرسة يخدم الإخلاص يثنى بنادم ذي العالي غادي يسعو كلام الأعمال هي رصد ربي ونرى عليهم زيس أين يخدم تكس الجهر أرنو يسخد مسيوث سبحان نطني أين يقنند الجهر على ميتي دهن النسر يراك ربيك من بينها الصدق أكثر الناس تورا تصدق ولكن أكثر الناس تصدق نصر الجهر إيوا شوف خطر جسمك ثينا راه الصدقه لم يزرنا مغبون هذه فرق المجدري تدوني تدي من قيون من بعد جسمك في حق الصدقه العاليه هذيك راسي صدق العاليه فويت الاجر ولكن اي واشو ماشي شاد جسمك ثينا مغبون قبل ما راك تطلب اسمك في الدم مغبون الا الجاري الا فلان ديال فاميليا الا فلان سنخ يحواج يخص واحد من خير الشرطيه ما تبغيت للقطيه اي شيء واحد حاول تصوتت بلا ما يعلم حاول ماذا ينزم عطات الصوت بلا ما خدمتك نسقان الوسائط ليزانترميديار كما خير ما يتمنى دات خمت ليزانترميديار يوم نلعب لنا شخص صوت لما نيفلان وسقرا من نستيفيل صوت مثلا أذي حاول بنادم يخلص قدر المستطاع ويخفي صدقته قدر المستطاع نظم عطات الصوت بلا ما يعلم حتى الانترميديار يراول ولا شيء ونالذين يراول دون يد الخير نظم عطات الصوت لما نيف بلا ما يعلم كيف ذو يد الخير مقر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه الصنف وستع هذه الكثير غير هذو إن ما الذي صدق يثمع اتفر صدق ينس ألم إذين نفسي سي أي فس أفسي سظلمات الدوال الخبر شو تصدق أفسي سي فس أفسي نسلا قوشي نسو تعلم هذا شو تصدق للضروات الشمال وتعلم هذا شو تصدق اليمين إيوا شو خطر فرطت استرت مليح الصدق وين الصنف وستع الصنف الأخير والسبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ويذمذا رجل أو امرأة من النزلية ذكر الله خاليا يقيم جرس رب العالم اسمك ثد ذنوبينس اسمك ثد الأخف اسمك ثد الموت اسمك ثد القبر اسمك ثد شو ذي تراجين غزة ثلث التيس إيوه شو ثلث التيس قال خشيا رب العالم إن ذكر الله خاليا وحدس ماشي يريم ذن ماشي يريم ذن وحدس يقيم يرز ربي غير حسب منس تسلو ثتس في الطيق تسلونك إحرمي رب العالمين في الفنس العبادة ما تسلون في كل يوم فشو كتسلو إلا يولي تسلو ذا الحزن إلا يولي تسلو ذا الفرحة والفرحة هي فلا الفرحة كنسقان جوستي فيها فلا الفرحة يود الحل كنسقان يفرحي ونمي تسلو إنسان مثلا يربح ميز نار مثلا يجوج ميز نار كي كان الفرحة هذه فرح بنادم الميت له ويشبح الحال ولكن اللعيبة تسرون أيضا ما تفتي فرح سوين المعينة فرح سوين المعينة في الطريقة الذي تسرون أيضا مثل الخوف ربي ماشي سوين شتي في الطريقة تسرون مثل الخوف ربي أتحرم رب العالمين في الجهنم كران في الطريقة تسرون من خشية الله رب العالم نسيني في الطريقة غسك شنبابي سغى الجهنم في الطريقة تسرون غير أنشتي غيكري وشو خطر يترو وماشي يترو غكاك يترو من خشية الله خاليا يرز ربي باش تصوت تغدر جاي لازمك أولا حاجة تنزول في دوير الأساس أنو تتحصر تماني مقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه أولا لازم اللي تقميت خاليا يعني يرك ربي أن دل ثمذا نيثم اقتقمين يرز ربي تحسب مانس أن دل ثمذا المحاسبة مفقودة الزمنية إلا من رحم الله أصفت الإنسان يزمل ذي قيمة ذي حسب اللوزن سلكمالي ستي حسب وحلس أدي بذو قو خدام المزوالة لم يذون قا الكارت الدفاع الكارت وذي صبر وذي خدم الانفونتال وذي خدم الحساب وذي خدم وذي خدم وذي صبر ما تقلغ المحاسبة أنت مفسيتي سيارة صدربي وصبر على ذي قيمة دقائق يا صدربي العيبة ذي خدم المحاسبة خاصة نهاية السنة يخدم الانفونتال امتحان وتسيس الانفونتال الخدمة الناس الانفونتال هذا يخدم الحسابات إوا شو خاطر القاعدة التجارة شو تقارض أنه الإنسان يتحسب ناري مانيس هذي كولي العبد يخدم التجارة ويتحسب ناري مانيس وهي غايت ما تروح على الخسارة وري علم دا شو الديسكشن وري علم دا شو السوفة وري علم مثلا يخدم سلفاي لأنه خسر راس المال وري علم مثلا كريديا ويد الحالة اللي حسب مانيس التاجر يتحسب ناري مانيس رايح شادي طول رايح شادي بلع ولكن الفهم هي التجارة إوا شو زدت نتاورا غدي إوا شو غايت ما قدين ويتحسب ناري مانيس حسب ماني كبري في السمان أبري في الشهر حسب ماني أتقيمت يا ريك ضربي حسبت يا هل ترى بالضغط ظلي في وكني لا يا هل ترى زلغ الوقافي وكني لا يا هل ترى قرار القرآن يا هل ترى خدم الأذكار يا هل ترى وطريدة مني أيني حرم ربي بعد فلسنا خاطئ أيني وجب ولا خدم وهكذا غادي حسب الإنسان في العمريس واحد العمريس ونسك الدبارة أيني قل لهم الدوار الحالة في خدمة ديني والدوار الحالة في خدمة نغدي الهضره نغدي الهضره طلق الحرام طلق الحرام وتغرى اذا مني وهجر الرحيمينو هجر الرحيمينو اتنفسيت الى قسق مغيماني وذي عهد مانيس انه غادي يسقم العبد خدمنا كان يتم تحاسب مانيس كثر وين يتحاسب التاجر الشريفيس ويد الانسان اللي يدو غزال خاطر كل نهار يتكتشف بذا شو ذي العيوب في ساعات نفسيتيس ما تقيم بالعمل كتزاد شو ذي العيوب بعد غصمان ديت دون تفت العيب اللي ينقص خاطر تفقت ذا شو العيب غصمان الناطنة تفت ينقص غرطيت غرطيت أدي الزين والسجاز عمين ثلسين تفت بالضلط أتفت العيوبي كيك روحي أتفت نقصت مليح قل معاصي أتفت ثرنيت مليح قل طعام إيوه شو خاطر تحصلت مالي لكن يسقارو الزارت اندي ثوطت زيد المحاسبة إلا عبدك تحسبنا كريماني الرواية غيث مما لقيم جرس ربيع ودي اسمك في ذا شو السواق النهاريس نهذا شو السواق الشهرينس نهذا سمانينس نهذا اليوم والليلينس أثي تسريت نفسيتيس وتسريتيس وتطلب ربا ذي عفو في الناس مثل تدركيك الصفية أعلم أنه تسريت الصنفية والسبعة أريد انكثيري غيم اليوم القيامة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذم ذلك قيم جرس ربيع يتحسب منيس ثلث التسمية خشية الله وين تجعل ربي اكثيري غي يوم القيامة وين غيثم إذن سبعة أصناف سبعة الأصناف ماشي سبعين مذن سبعة الأصناف كل صنف زيسة أين اكثر بالعالمين دي مذن رجالا ونساء فقيم الزين غيثم ما يلا نبغى أن يلي ديون الصناف أي السبعة ما يلوث لطرق يون الصناف أي السبعة لش هذي ندير كلمة أتلي تقل عباد نغالا ذي بدن يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة اسميس يوم القيامة خطر النهار أحد الأقوال خطر النهار كشغالا قم أنبت في طرن النهار قياما أنبت أنبديتنا النهار طولن ماشي الساعة ماشي سنة ماشي ثلاثة أتبضتك أرض المحشر اتشوف لقرويك زار كان دايك دوني تسوح اللحموكا تفتي دين تفتي العباد داقل تفتي زميرالي بدبزات قبرة ويغي تجدين تسوف لقرويك مباشرة وثيذين تتفاقد بنذن فالنطس الخلعان الموقف الأهوال القيامة فالنطس بنذن مولي زرارة غنديك تدو ولا يعلي ما لذي الخير ناض الشريط لتراجين ولا يعلي ما لذي الجنة أو النار اللي هو لا يغيك لا يثمى وتفنط أطفت ديمانيك ولا شيك سبعي الصنف أذو يمي غار نيثمى غمغبون أثي غمغبون يوم القيامة لهذا رب العالمين إنزل ديوث الصورة اسمها الصورة التغابن يعني ويك هذه توغبن يوم القيامة من بين العباد وإن غالي الزهن السبعين الصفات النبي صلى الله عليه وسلم يفكت سبعان الصفات كل يوم نزم هذه الحقيقة الصفات أتيت إن كي مشي للمسؤول وسيغال المسؤولية إن كي ذا فلاح ضبير فخامي وكان إلا وين نطني رجل قلبه معلق بالمساجد حب المساجد حب جماك رجلان يتحدى في الله مثل سد المعصية الناس أخاف الله باش تسيت قصر في النطنين أتيت نتد الشاب النشأ في عبادة الله تسيت نقل بوس 60 بوس 70 تفوث هي فمزيح وكيف ثلاث صفة النطنين يعني لن تسبع عن الصفة وشو متنوعة باش كل يوم ذي يفقش على ذي الطف خطلو كان يناد أنا غير شاب نشأ في عبادة الله الذي يدين كثيرين أدين ابن المدينة كنون سلالة سوان اشتازيك وكان سجمي من النار خاطي تروحي كفاية مازال ستن الصفة نطني تروحي كالصفة نطن مازال تراجي كيت الصفة نطني المهم كل يوم هايثنا أذي فين زمن رضي طبق كسب عين الصفات أغيج على رب العالمين يوم القيامة من السعداء وغيج على إثما قويكنا لذين كثير غيين يوم لا ظل إلا الظل الذي وعدنا الله عز وجل به وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كل جزء العالمين.